بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم ما يتعلق بصفة النفس، وهل تثبت لله سبحانه وتعالى، وما معناها وما ورد فيها من آيات وأحاديث وآثار. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، هو حفص بن غياث الإمام، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن شقيق وابن سلمة عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. صدر المصنف رحمه الله تعالى الباب بهذه الآية: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المقصود بنفسه أي إياه سبحانه وتعالى. يحذركم الله نفسه، فهنا نفسه أي هو، أي ذاته المتصفة بصفات الكمال والجمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى. وسيأتي مزيد بيان لذلك، ولكن أنبه على أمور. أولا، أنه لا يجوز أن تطلق على النفس، لا تطلق النفس على الذات المجردة عن الصفات، فإن هذا تأويل خطير. وثانيا، لا تطلق النفس على شيء من المخلوقات بهذا المعنى، في مثل قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وليس المراد عقابه أو ثوابه، وإن كان ذلك من لوازم هذا التحذير، لكن لا يفسر قوله نفسه بعقابه أو سخطه أو نحو ذلك، وإن كان هذا كما قلت من لوازم هذا التحذير. ولذلك بدأ الآية بقوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهو نظير ما أورده في الآية الثانية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالمقصود بنفسك أي الله جل جلاله. وكذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منه. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني في دعاء القنوت، ما جاء في الترمذي بسند صحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن ذلك ما جاء في الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ولذلك قدمنا هناك، قلنا الاسم للمسمى، سميت به نفسك، سمى به نفسه، الله سمى به تلك الأسماء نفسه سبحانه وتعالى. أما قوله حكاية عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهي نظير هذا أيضا، ولكن لا بد من وقفة حتى نرد على بعض المتفلسفة الذين أولوا هذه الآية. وأول الآية قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. ماذا؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سبحان الله، أولا نزه الله سبحانك، لا يمكن أن يكون هذا. ثم برأ نفسه مما نسبته إليه اليهود والنصارى: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، من قولهم إن عيسى ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة أو إنه روح القدس أو نحو ذلك أو إنه الرب يسوع أو نحو ذلك. ثم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إن كنت قلته فقد علمته، لأنك أنت تعلم السر وأخفى، وأنت أعلم بكل شيء، أعلم بكل شيء. ولذلك جاء تفسير لابن مسعود في قول الله عز وجل: الساعة أكاد أخفيها قال ابن مسعود: من نفسي، أكاد أخفيها من نفسي، وهو لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، ولكن هذا بيان لأن الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن معنى قوله أكاد أخفيها وتفسير ابن مسعود، وهي قراءة له وإن كانت ليست قراءة سبعية بل هو تفسير، أكاد أخفيها من نفسي، لو كان شيء يخفى عن نفسه سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول: لو كان شيء يخفى علي لأخفيت علم الساعة عني أيضا، لكني لا تخفى علي خافية في الأرض ولا في السماء. لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال جهم ومن على شاكلته: إن نسبة الضمير إلى الله غير صحيح، فالمقصود به بعض مخلوقاته، في قوله ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفسره بعض أتباعه بأن المقصود لا أعلم ثوابك وعقابك. وهذا مبني على شيء خطير، وهو إنكارهم للقدر السابق، إنكارهم أن يكون الله عز وجل يعلم الأشياء قبل كونها، كما ذهب إلى ذلك جهم صفوان ومن معه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فعلمه ليس له ابتداء وليس له انتهاء، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تقدم وما تأخر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال السلف إن جهما كفر هنا من ثلاثة وجوه بهذا التفسير لهذه الآية، وهو إنكار أن يكون الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم ما في نفسك. وهذه الوجوه الثلاثة: أولا أنه أنكر علم الله الأزلي، لأن عقيدته أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها. ثانيا كفر بإنكاره عقيدة المسيح عليه السلام أنه يعترف أنه لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ثالثا كفر بكونه كفر بالقرآن الكريم في مثل هذه الآية، كما كفر في كثير بكثير من الآيات، فقد كفر من جميع الوجوه بهذه الآية الكريمة. وأنتم تعلمون أن عقيدة أهل السلف أن عقيدة أهل السنة أن الجهمية كفار، بغض النظر عن بعض الأفراد الذين لهم عندهم بعض المعتقدات التأويلية، لكنهم لم يبلغوا مبلغ جهم في ما يعتقدون، لكن عندهم تأويل في بعض الصفات، فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. أما عقيدة جهم المبنية على هذه الأسس وهو إنكار علم الله عز وجل الأزلي، فلا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. وفي هذا رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في هذه المسألة في تفسير هذه الآية الكريمة، وأبان أنه كفر من ثلاثة جهات: إنكاره لعلم الله الأزلي وأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، إنكاره غمزه لعيسى عليه السلام بأنه لا يقصد أن الله يعلم ما كان وما يكون، وثالثا بهذه العقيدة الفاسدة التي هي إنكار مدلول الآية الكريمة، فدل ذلك على أنه كافر من جميع الوجوه بهذه الآية الكريمة وما شاكلها من الآيات. فتبين بهذا أن النفس لا تطلق على أحد من المخلوقات إذا أضيفت إلى الله عز وجل، ولا تطلق على الذات المنفردة عن الصفات، ولا تطلق على النفس التي معروفة النفس البشرية، وإنما تطلق على الله تبارك وتعالى. ولذلك تأتي في التوكيد دائما يقولون: جاء زيد نفسه، فالمقصود ذات زيد، ليس المقصود بنفسه شخص مجرد عن صفات أبدا، إنما المقصود تأكيد أن الذي قدم إنما هو من؟ إنما هو زيد. كذلك هنا: ولله المثل الأعلى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم إياه، فإنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. فتبين بهذا إثبات صفة النفس لله عز وجل، والمقصود به ذاته العلية، وليس المقصود الذات المجردة عن الصفات كما يدعي أهل الأهواء، والتي زل فيها حتى بعض يعني أهل السنة فيما نقل عنهم، لكن الحق هو ما قرره العلماء المحققون من أن نفسه إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى فالمقصود به هو المقصود به الله ذاته تبارك وتعالى. نعيد الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. جاء في رواية في تفسير في صحيح البخاري نفسه عند تفسير قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في ذكر مسألة النفس، قال بعد أن أورد هذا الحديث زاد: ولذلك مدح نفسه، بعد قوله ماذا في نهاية الحديث؟ بعد قوله ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، ولذلك مدح نفسه، فهو اكتفى بذكرها هناك عن تكراره هنا في هذه الرواية، ولذلك هذا هو الشاهد من الحديث، وإن كان فيه مسائل أخرى سنبينها، لكن المقصود به هنا إثبات صفة النفس لله عز وجل، فالمقصود نفسه أي ذاته العلية المتصفة بصفات الكمال ونعوت الجلال، وليس المقصود الذات الذات المجردة عن ماذا؟ عن الصفات كما يزعمه الزاعمون. ولذلك قال: ولذلك مدح نفسه. جاء في لفظ الحديث في رواية البخاري في تفسير الآية في كتاب التفسير: ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث: لا أحد أغير من الله. أولا إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وسيأتي تفصيلها بعد ثلاثة أبواب من هذا الباب ولن نفصل فيها الآن. وقوله لا أحد، لا نافية للجنس، وأحد تختص بالله جل وعلا إذا جاءت في باب الإثبات ولم تضف، إذا جاءت في باب الإثبات ولم إيش؟ ولم تضف، ولم تأتي في عدد، فإذا أضيفت كما لو قيل أحد عشر، ولو قيل أحد اثنين، أو قيل أحد القوم، أو أحد الناس، فهذه تطلق على الخالق والمخلوق، فإن أضيفت الخالق كانت لائقة به وأنه لا أحد يدانيه، وإن أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به كمخلوق على قدر ضعفه. أما إذا جاءت مثبتة ولم تضف فلا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، ولم يأتي في اللغة قاطبة أبدا أنها جاءت مفردة مقصودا بها غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد. فالأحد أو أحد مفرد لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله. ولذلك كان بلال رضي الله عنه وهو يعذب كان يقول ماذا؟ أحد أحد، أي الله وحده الأحد الفرد الصمد. هذا إذا جاءت يعني مجرد عن الإضافة ولم تكن في عدد, ولم تكن في عدد. ولذلك جاء في الحديث الآخر عند إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأحد هو الله وحده ولا يطلق على غير الله تبارك وتعالى, فلا أحد أغير منه. لذلك ماذا حرم؟ إيش؟ الفواحش. ها؟ الفواحش. الفواحش. ذلك حرم الفرع والفواحش. والتحريم هنا قسمان, تحريم قدري وتحريم شرعي. تحريم القدري في مثل قول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون, هذا يسمى التحريم القدري. والتحريم الشرعي وحرمنا عليه المراضع من قبل, وكذلك سائر المحرمات التي حرمها الله جل وعلا. فالفواحش محرمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والمتردية وما إلى آخر الآية الكريمة. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والفواحش هي الذنوب العظيمة الكبائر, والتي ضبطها أهل العلم بأنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بعذاب أو كلمة ويل أو نحو ذلك, وما عداها وما دونها صغائر, كما قال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم هي الصغائر. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. طبعا الاستغفار المقرون بالتوبة, فالكبيرة مع الاستغفار المقرون بالتوبة تنتهي, والكبيرة والصغيرة مع عدم الإصرار تكفر بفضل من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الحج العمرة للعمرة والجمعة للجمعة كفارة لما بينهم وما لم تغشى إيش؟ الكبائر. ما لم تغشى الكبائر. ثم قال وما أحد أحب إليه المدح من الله, ولذلك مدح نفسه كما جاء في الرواية الأخرى, لأن الله سبحانه وتعالى هو أهل المدح, مع أن المدح لا يزيده والذم لا ينقصه, لكنه يتمدح ويحب من عباده أن يمدحوه ويثم عليه سبحانه وتعالى. والمدح المقابل للنعمة يسمى مدحا ويسمى حمدا, كما في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين, وقوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله تبارك وتعالى هو الذي يحمد على السراء والضراء, والعبد لا يوافيه مهما مدح فإنه لا يمكن أن يصل إلى قدره سبحانه وتعالى, كما جاء في الحديث الذي تقدم قبل قليل اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يمكن أن نحصي الثناء على الله عز وجل. والشاهد من الحديث هو في الرواية المتقدمة في كتاب التفسير من صحيح البخاري، ولذلك مدح نفسه وهو أهل المدح سبحانه وتعالى. بقيت مسألة وهي المدح في حق المخلوقين، فقد جاء التحذير من المدح وجاءت الرخصة فيه أحيانا، فمما جاء في التحذير من المدح ما ثبت في الصحيح من أن المقداد بن الأسود لما أفرط رجل في مدح عثمان رضي الله عنهم جثى على ركبتيه وأخذ يحثو في وجهه التراب، وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال احثو في وجه المداحين التراب. وكيف يجمع بين هذا وبين ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم من مدح بعض الصحابة ومن الثناء على بعض من يحتاجون إلى الثناء أو مما يقل لعله يقربهم أو يرقق قلوبهم أو يستميلهم أو يتألفهم به، والثناء على من أسدى إليك معروف تثني عليه وتمدحه من غير مبالغة، والجمع بين ما جاء في ذم المدح وما جاء في جوازه أن يقال المدح الممنوع هو الذي فيه المبالغة، مثل ما يفعله الشعراء أمام الحكام، وكذلك من ذلك أيضا إذا خيف على الممدوح أن يتضرر بذلك بأن يتكبر ويتعاظم ويستكبر على الناس بسبب المدح والثناء، ففي هاتين الحالتين يكون المدح ماذا؟ مذموما. وإذا كان صدقا ولم يكن فيه مبالغة ولم يخش على صاحبه فلا بأس بأن يثنى على المسلم بما هو أهل له. ولذلك لما جاء مرت الجنازتان على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا على الأولى خيرا فقال وجبت، وذكروا على الثانية شرا فقال وجبت، الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار. وأرسل عبد العباس رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رضي الله عنه يحب ماذا؟ المدح والثناء، فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فالخلاصة أنه إذا كان لغرض كالتألف ونحو ذلك، ومثل ما فعل في بعض رسائله من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم، إلى المقوقس عظيم إيش القبط ونحو ذلك من ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ومثل مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح الشعراء له بما وهو أهل لذلك، مثل ما فعل حسان وما فعل كعب بن زهير ونحو ذلك، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى أن قال مهند السيوف نعم فإن أبي ووالده فإن لا ذاك حسان قال محمد مهند من سيوف الله مسلول ونحو ذلك مما قال. وقصيدة حسان رضي الله عنه عندما قال يعني هجوت محمدا فهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا أمينا أمين الله شيمته الوفاء، إلى من يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويهجوه ويمدحه سواء، إلى أن قال رحمه الله بعدين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هجوهم روح القدس معك، قال لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، ورضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستميحكم عذرا وقد أكثرت عنكم الغياب، فموعدنا يوم السبت القادم بإذن الله لأنني على سفر. نعم. على خير. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله لحق المعتمرين. نعم. أقدم أسئلتهم. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز قضاء العمرة للمتوفى مع عمرتي وهي الأولى، يعني الوينية لي ولية لأبي المتوفى؟ لا، بهذا الشكل لا يجوز، ولكن حفظك الله، إذا اعتمرت عن نفسك وأديت كامل المناسك بأن أحرمت وطفت وسعيت وقصرت، فتذهب إلى الميقات مرة أخرى وتحرم عن والدك المتوفى أو والدتك المتوفى، والأولى أن تذهب إلى الميقات ولا تحرم من التنعيم، هذا هو الصحيح. نعم. وهذا يقول: نرجو منكم، يقول فضيلتكم، شرح أحكام العمرة ومناسكها لأننا لا نعرفها. إن شاء الله. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر، والعمرة معناها في لغة القصد في الشرع قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لعمل مخصوص. وصفة العمرة وهي سنة أو هي واجب مرة واحدة وما زاد سنة، وإذا شرعت فيها وجب إتمامها ولو كانت سنة، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. والإكثار منها سنة، وليس لدى المانعين من ذلك دليل يذكر، لكن ليس معنى الإكثار أنك تتردد من التنعيم، فإن ذلك لم يثبت عن السلف، وإنما تحرم من المواقيت، من أحد المواقيت الخمسة. وصفتها أنك إذا وصلت الميقات بالنسبة للرجل يتجرد من ملابسه ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين غير مطيبين، ولك أن تلبس من الفندق وتنوي من الميقات أو بمحاذاة الميقات ولو كنت في سيارتك ولم تنزل من السيارة. فإذا حاذيت الميقات أو وصلت عنده واستعددت للإحرام تطيب جسمك ونفسك قبل الإحرام، لكن ملابس الإحرام لا تطيب، والمرأة ليس لها ملابس إحرام إلا أنها تتجنب الزينة وتتجنب القفازين ولا تغطي وجهها بالبرقع أو بالنقاب، وإنما تغطيه بأي غطاء آخر لا يفصل على هيئة الوجه أو جزء منه، يعني تتجنب النقاب والقفازين، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال. فإذا حاذيت الميقات وقد استعددت للإحرام قلت: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها، تلبي بينه وبين نفسها، أما الرجل يرفع صوته بكل ما يستطيع، حتى إن الصحابة كانوا يلبون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بحت حلوقهم. ولكن التلبية الجماعية بدعة لا تصح، كل يلبي لنفسه، ولا يجوز أن تتخذ بشكل نغمات تردد، وإنما كل يلبي لنفسه حتى تصل البيت. فإذا وصلت مكة وبدأت من باب المسجد توقف التلبية وتدخل مسجدك غيره قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود تطوف به سبعة أشواط وتنتهي به وتشير، لأن الوصول للحجر في حكم المستحيل، تشير قائلا الله أكبر وأنت ماشي في طوافك، ولا تعرقل سير الطائفين، وتدعو في الطواف بما يفتح الله عليك، وإياك أن تأخذ مزورا أو مطوفا يلقنك كلمات، فإن هذا خلاف السنة، بل بهذه الطريقة التي تفعل الآن يعتبر بدعة من البدع. ادعو الله بما تريد، تسأله من خيري الدنيا والآخرة، تسأله كشف الكربات وإزالة الملمات، وتلجأ إليه سبحانه وتعالى وتجتهد في الدعاء والذكر، ثم إذا فرغت من الطواف تذهب خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان تجد فيه فراغا في المسجد، وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تتوجه إلى الصفا وتصعد عليه أو تقف عنده إلا نعجز عن الصعود، وتستقبل القبلة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وتكبر ثلاثا، كل ذلك ثلاث مرات، ثم تنحدر إلى في طريقك إلى المروة، والرجل يرمل بين العلمين في بطن الوادي بين الصفا والمروة فقط، ليس في كل الطواف، ليس في كل السعي، وتدعو بما يفتح الله عليك، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، يكون الشوط السابع ينتهي بالمروة، ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط ثان، حتى تنتهي بالسابع بالمروة، والسابع لا تقف عند المروة ولا تقف عليها وإنما تنصرف، وأما الأشواط الست الأولى تقف على الصفا أو على المروة وتدعو بما سمعت قبل قليل، ثم بعد ذلك تخرج من المسجد وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة حوالي يعني 2 سنتي أو 3، تجمع شعرها وتأخذ من مجموعه من أعلاه قيدة أنملة، هذه هي العمرة لا زيادة ولا نقصان، وليس من واجبات العمرة أنك تذهب إلى التنعيم، لا، هذه العمرة إحرام طواف سعي ماذا حلقة تقصير، هذه العمرة وانتهت بهذا العمرة يا عبد الله. إن أردت عمرة أخرى تذهب إلى أحد المواقيت، والسنة أن تتضلع وتشرب من زمزم كثيرا، فاحفظوا هذه الصيغة لعلكم بإذن الله تعالى تتقنونها على الوجه الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. صلى الله عليكم. بالنسبة للتلبية أيها الناس أربعوا على أنفسكم، نعم، يعني أربعوا على أنفسكم في مجال التكبير العادي، أما التكبير في أيام التشريق أو التكبير في المطلق والمقيد في أيام العيد وفي الأيام العشر فيسن فيه رفع الصوت بدون ماذا؟ بدون أن يكون صوتا جماعيا، وإذا للآخرين وفي دون أن تزعج الآخرين، وكذلك الحال في التلبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ما حكم السعي بين الصفا والمروة والطواف للمرأة الحائض مع العلم أنها معتمرة؟ يقول تنتظر حتى تطهر لتطوف وتسعى، أما لو جاء بعد الطواف وقبل السعي فلها أن تسعى وعمرتها صحيحة، أما الطواف فلا يصح إلا بعد أن تطهر، والسعي بطبيعة الحال يؤخر عن ماذا؟ عن الطواف. يقول السائل الكريم هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم علما أني أريد الذهاب إلى العمرة والسفر؟ إنما بالنسبة للذهاب إلى القبر يكفي مرة واحدة تذهب وتسلم وتنصرف، أما التكرار كل يوم فهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، فأنت قد جعلته عيدا يعني تتكرر عليه. نعم. يقول ما الفرق بين البدعة وخلاف السنة، وهل هناك ضابط؟ ما كان خلاف السنة فهو بدعة، لكن قد نعبر بخلاف السنة تلطيفا للجو أحيانا من أجل أن يتقبل الناس، وإلا كل ما خالف السنة يعتبر بدعة من البدع، بغض النظر قد تكون بدعة كبيرة قد تكون بدعة صغيرة، لأن البدع مثل الذنوب فيها كبائر وفيها ماذا وفيها صغائر. نعم. أحسن الله إليك. مثل السائل عن جواز صبغ الشعر للرجل وإن كان شابا، يقول بسبب الشيب الغزير، يعني إذا كان الشيب غالبا يسن له أن يغير ويجتنب السواد. نعم. صلى الله عليكم. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى شابا خضب لحيته شابا فقال ما أحسن هذا. نعم، هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا بكر وأبناء أبي قحافة أن يغيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. نعم. نعم. وخير يعني ما يجعل الحناء والكتم. نعم. يقول معنى سؤاله انه يقول قلتم بان العمرة لابد من الاحرام لها من الميقات، يقول وهو يمنع عليه من الذهاب الى الميقات. هذا الذي نقوله لك، نقول لك ان العمرة من الميقات، هذه السنة. اما يعني ما قد يفعله البعض من الناس يقول ايوب السختياني لا ادري عن الذين يترددون من العمرة هل يؤزرون او يؤجرون. نعم. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية من أجل العمل. الغاية لا تبرر الوسيلة، وحلق اللحية حرام، وقد ورد فيها حديث كثيرة، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، واحفوا الشوارب، فلا ينبغي المسلم أن يضيع هذه الشعيرة من أجل مراعاة أحد كائنا من كان. نعم. يقول في الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. نعم. وفي الحديث الآخر صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. يسأل عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، لهما خصوصية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع ذلك يصلي حتى الرواتب في بيته مع قربه من المسجد، الرواتب صليها في بيتك، أما التنفل المطلق أكثر منه هنا. نعم. أسأل الله إليكم. هذا ممكن سؤال أخير. نعم. يطلق عليه البهلول، يقول بأنه مجود ومرتل قادم من بلد كذا. نعم. يقول والجنائز كثيرة في المسجد النبوي، فهل لهم أن يدعوه لأنه يقول مشتهر بقراءة القرآن؟ يدعو ليقرأ على الجنائز. نعم. يقرأ في البيوت. نعم. إنها بدعة منكرة وجريمة نكراء تشوه بها حفظك للقرآن، إذا فعلت ذلك فأنت آثم ومرتكب لجريمة عظيمة. القرآن لم ينزل للمآتم، القرآن أنزل ليتلى ويعمل به، ومهما كنت مجودا ومرتلا إذا استعملته في المآتم فأنت آثم وأنت مبتدع بهذا، والأجرة التي تأخذها على ذلك هي تكون من الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فاحذر يا حامل القرآن أن تفعل بالقرآن هكذا، اطلبه لوجه الله واعمل به وتدبره واعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وأحل حلاله وحرم حرامه واجتهد في العمل به على الوجه الذي يرضي الله، واتله في بيتك آناء الليل وأطراف النهار، هذا هو الصحيح أو هذا هو الذي يقربك إلى الله. أما قراءته على الجنائز فهو يبعدك عن الله، والثمن الذي تقبضه ثمن حرام، ثمن حرام تأكل حلاء حراما تجرجره في بطنك يوم القيامة نارا. فاتق الله يا عبد الله وأكرم القرآن عن هذا العمل، احمد الله أن الله رزقك حفظ كتابه لعلك تكون من الذين يرتقون به في الجنة، ولكن إياك أن تستعمله في المآتم. فإن قلت بعض الشيوخ يعملونه في بعض البلاد وعلى مرأة ومسمع، يا عبد الله العلم قال الله وقال رسوله وليس ما قال الشيوخ. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرأوا له قرآنا، وتوفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يقرأ لهم قرآنا، وتوفي الصحابة ولم يقرأ لهم قرآنا، وتوفي التابعون ولم يقرأ لهم قرآنا. وقد أجمع أهل العلم أن تلاوة القرآن في المآتم وأخذ الأجرة عليه محرم. وجد خلاف عند بعض المتأخرين إذا قرأ وأهدى الثواب بدون مقابل، وأيضا حتى هذا لا شك أنه بدعة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.